الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في مسائل سبع تعرض لها الشهيد الأول رحمه الله في مبحث الشك في الركعات. المسألة الأولى للمراجعة أنه لو غلب على ظنه بعد التروي أحد طرفي ما شك فيه أو أحد أطرافه بنى على هذا الظن اللي عبرت عن الروايات أيضا بالوهم، إذا وقع وهمك على شيء، فلو غلب على ظنه بعد أن تروى، يعني مسألة مهمة، قلنا لا يجوز العمل بحكم الشك من ترتيب آثار البطلان أو البناء على الأكثر بمجرد عروض وحدوث هذا الشك. هذه المسألة تعرض لها السيد اليزي رحمه الله في العروة. في المسألة الرابعة، لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء يعني على الأكثر بمجرد حدوث الشك، بل لا بد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك. فلا يجوز العمل بحكم الشك بمجرد حدوثه. فمن هنا عبر الشهيد الأول رحمه الله أنه لو غلب على ظنه، الشهيد الثاني قيد قال بعد التروي، لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، أحد الطرفين أو أطراف كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، بنى على الطرف الذي غلب عليه ظنه. هذا الفرع الأول في المسألة الأولى. الفرع الثاني مهم جدا، قال ولو أحدث قبل الاحتياط، لو أحدث أو لو أتى ببعض المنافيات قبل صلاة الاحتياط. الآن هو بنى مثلا على الأربع وتشهد وسلم، أحنا نريد يجيب ركعة من قيام احتياطا أو ركعتين إذا كان الشك بين الاثنتين والأربع، فلو أتى ببعض المنافيات قبل صلاة الاحتياط فما الحكم؟ لو أحدث قبل صلاة الاحتياط هل يجب عليه إعادة الصلاة أم يتطهر ويكمل، أم في المسألة احتياط؟ فيها أقوال. الشهيد الأول رحمه الله يقول ولو أحدث قبل الاحتياط، يعني قبل صلاة الاحتياط، احنا نعممها كما ذكر السيد اليزي في العروة، قال ولو أتى ببعض المنافيات، لأن الحدث من المنافيات، لو تكلم عامدا من المنافيات، فلو أحدث قبل الاحتياط أو الأجزاء المنسية، الأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة والتشهد، مر علينا قضاء الأجزاء المنسية التي تتلافى بعد الصلاة، يعني تقضى بعد الصلاة، قال تطهر يعني توضأ مثلا وأتى بها بصلاة الاحتياط أو بالأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة من غير أن تبطل الصلاة على الأقوى. هذا نظر الشهيد الأول رحمه الله، وتابعه الشهيد الثاني. لكن عند الأعلام أنه لو أتى ببعض المنافيات أقوال في المسألة. فالسيد اليزدي في العروة، أنا ذكرت هذا في الدرس السابق بس لأن بعضه ما كان حاضر أعيد للفائدة، قال ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيان صلاة الاحتياط. طبعا ما يجيب الصلاة من دون وضوء، وإنما يتطهر ويأتي بها ثم إعادة الصلاة، المفروضة، هذا احتياط وجوبي. إيه احتياط وجوبي. طبعا على هذا القول من الاحتياط جماعة من المعلقين والمحشين على العروة كالسيد أبو الحسن الأصبهاني، السيد البروجدي، السيد الإمام، وجماعة قالوا لا تكفي الإعادة كالسيد محسن الحكيم، يعني يتطهر ويعيد الصلاة، مو يتطهر ويأتي بالاحتياط ثم يعيد الصلاة فتوى أو احتياطا، لا، وإنما يكتفي بإعادة الصلاة المفروضة فقط بعد الوضوء. أيضا السيد الأخوي رحمه الله كالسيد الحكيم قال الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة، طبعا ما راح يعيدها من دون طهور لأنه لا صلاة إلا بطهور. وأما بالنسبة إلى الظن في الأفعال موجود في الفرع الأول من المسألة، فإن كان في الأفعال وغلب الفعل بنى على وقوعه أو عدمه، يعني غلب عدم الفعل فعله إن كان في محله، وفي عدد الركعات يجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط. قلت في هذه المسألة خلاف بين العلماء، الظن في الركعات بحكم اليقين هذا المشهور، الكلام الظن في الأفعال هل هو بحكم اليقين ولا لا؟ أقوال. فليزدي رحمه الله في العروة قال الظن المتعلق بالأفعال، وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك بحكم الشك أو كاليقين إشكال، فاللازم مراعاة الاحتياط احتياط وجوبي. السيد الخوي رحمه الله يقول لا، الظن في الأفعال بحكم الشك، الأظهر أنه كالشك. السيد السيستاني كذلك يقول الأقرب أنه بحكم الشك، وجماعة من العلماء قالوا كما في شرح اللمعة للشهيدين أن الظن حتى في الأفعال بحكم شنو؟ اليقين. سيد القلبيغاني في تعليقه على العروة يقول الظاهر أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات، النائين كذلك. فهذه اللي قلت أنا أنها مسألة خلافية بين العلماء الأعلام، وبعضهم قال بما قال به سيد العروة اليزدي من الاحتياط كالسيد محسن الحكيم، كالسيد بروجردي، كالسيد الإمام، حيث لم يعلقوا على كلام سيد العروة حينما قال وأما الظن في الأفعال ففي كونه كالشك اللي هو رئيس الخوي والسيس الثاني، أو كاليقين اللي هو السيد البيغاني والنائيني مثلا، إشكال، معنى الإشكال عن احتياط وجوبي، فاللازم مراعاة الاحتياط. هذا مر علينا كمراجعة للفائدة أيضا لأن المسألة شوية يريد لها دقة فقهية واستيعاب. ولو أحدث قبل الاحتياط أو الأجزاء المنسية التي تتلافى بعد الصلاة تطهر وأتى بها، يعني بالاحتياط أو بالأجزاء المنسية، من غير أن تبطل الصلاة على الأقوى، لأنه الاحتياط ضمير صلاة منفردة. طبعا في المسألة ثلاثة أقوال، أنه هذه صلاة الاحتياط صلاة منفردة مستقلة أو تابعة أو نص نص، يعني مستقلة ومنفردة من جهة وتابعة من جهة أخرى كما هو رأي العلام الحلي. يقول لأنه أي الاحتياط صلاة منفردة، ومن ثم يعني لكونه صلاة منفردة وجب فيها أي صلاة الاحتياط النية والتحريمة والفاتحة، ولا صلاة إلا بها بالنية، تكبيرة الإحرام، تحريم يعني تكبيرة الإحرام، والفاتحة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. صحيح تكبيرة الإحرام من الأجزاء الركنية من الواجبات الركنية التي تبطل الصلاة ولو مع الإخلال بها سهوا مطلقا. والفاتحة من الأجزاء الواجبة اللي تبطل الصلاة مع الإخلال بها عمدا لو أخل بها عامدا، ولكن مع ذلك لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وإن كانت من الأجزاء غير الركنية، لكن تبطل الصلاة مع الإخلال بالفاتحة عمدا أم لا؟ تبطل. ولذا قال: ومن ثم وجب في صلاة الاحتياط النية والتحريمة والفاتحة، ولا صلاة إلا بها. الآن جواب على الإشكال. يقول الشهيد الثاني رحمه الله: وكونها جبرا، يعني صلاة الاحتياط مو تجبر ما نقص ومحتمل نقيصته، وكونها جبرا دليل على شنه؟ وكونها جبرا لا يقتضي الجزئية، أنها جزء من الصلاة الناقصة الأصلية. وكونها جبرا لما يحتمل نقصه من الفريضة، هذا كأنه استدلال الخصم الذي يقول بأنها شنه؟ جزء من الصلاة لأنها تجبر تكمل. هذا جواب على الإشكال. وكون صلاة الاحتياط جبرا لما يحتمل نقصه من الفريضة، اللي عبرنا احنا الصلاة المفروضة أو الأصلية، ومن ثم يريد رتب على هذا وجبت المطابقة بينهما، يعني بين الصلاة المفروضة وبين الاحتياط، يقول كونها جبرا لا يقتضي الجزئية، كما أنه راح يجي المطابقة أيضا لا يشترط المطابقة التامة، بل يحتمل ذلك، يحتمل كونها شنو؟ جزءان، أو يحتمل الجزئية. ثم قال الشيء الثاني: والبدلية، يعني يحتمل ذلك ويحتمل البدلية، عطف، يحتمل كونها جزءان من الصلاة الأصلية المفروضة، ويحتمل البدلية. والبدلية إذ لا يقتضي المساواة من كل وجه. فرض أنه صلاة الاحتياط بدل فرضا، لكن كونها بدلان لا يقتضي المساواة من كل وجه، بدليل أن الصلاة الفائتة مثلا ركعتها من قيام، بينما فرض صلاة الاحتياط ركعتين من جلوس، مضافا إلى النية وإلى شنو؟ تكبيرة الإحرام ونحو ذلك. قال أيضا: ولأصالة الصحة، الشهيد الثاني، لكن يرد عليه أن المقام ليس شنو؟ لا تجري فيه أصالة الصحة، وإنما هنا تجري أصالة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني للذمة. زين، راح اجي الآن. يعني صحة الصلاة الأصلية لو وقع المنافي بينها وبين صلاة الاحتياط، هذا معنى لأصالة الصحة. هنا لا تجري قاعدة أصالة الصحة، وإنما قالوا تجري أصالة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي استدعي الفراغ اليقيني. طبعا هنا ما أشرنا إلى قراءة الفاتحة في صلاة الاحتياط، تقرأ إخفاتا، لكن بالنسبة إلى البسملة هل تقرأ إخفاتا أم يجوز فيها الجر؟ قولان عند العلماء الأعلام. فالسيد اليزي رحمه الله قال: الأحوط الإخفات، وإن كان الأقوى جواز شنه؟ الجهر بالبسملة، بل الاستحباب، لأنه من علامات المؤمن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. السيد الخوئي وافقه على هذا، وبعض الأعلام قالوا لا، احتياط وجوبي في الإخفات بالنسبة إلى البسملة، لأظن منهم السيد البروجردي والسيد محسن الحكيم والسيد الإمام والسيد البيجاني قالوا هذا الاحتياط لا يترك، يعني في الإخفات حتى بالبسملة في صلاة الاحتياط. كذلك السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله. زين. وعليه المصنف في مختصراته دروس البيان، واستضعفه في الذكرى بناء على أن شرعيته ليكون استدراكا للفائت منها، فهو على تقدير وجوبه جزء، فيكون الحدث واقعا في الصلاة. إذا أحدث صلاة الاحتياط جزء، يكون الحدث واقعا في أثناء الصلاة، ولدلالة ظاهر الأخبار عليه. وقد عرفت دلالة البدلية، يعني شنو؟ لا يجب أن يكون البدل كالمبدل في من كل وجه. قال بعد الشهيد الثاني: والأخبار إنما دلت على الفورية ولا نزاع فيها، وإنما الكلام في أنه بمخالفة الفورية هل يأثم خاصة أم لا، كما هو مقتضى كل واجب، أم يبطلها يعني ترك الفورية. وأما الأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة والتشهد، مر علينا قضاء الأجزاء المنسية، فقد خرجت عن كونها جزءا محضا. ليش عن كونها جزءا محضا؟ قالوا بدليل تخلل الأركان بين محل هذه الأجزاء وقضاء هذه الأجزاء المنسية. وأما الأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة والتشهد فقد خرجت عن كونها جزءا محضا، يعني من الصلاة الأصلية، وتلافيها يعني قضاؤها، طبعا القضاء هنا مش مقابل الأداء، يعني الإتيان بها، وتلافيها أي الأجزاء المنسية بعد الصلاة فعل آخر، ولو بقيت على محض الجزئية كما كانت لبطلت يعني الصلاة بتخلل الأركان بين محلها وتلافيها. الآن مر عليك أن صلاة الاحتياط هل هي صلاة منفردة مستقلة عن الصلاة الأصلية الفريضة أم هي جزء؟ هنا بالنسبة إلى الأجزاء المنسية قال ليست جزءا محضا، لأن أكو كلام في بالنسبة إلى صلاة الاحتياط أنها جزء لكن ليس جزءا محضا، لكن نص نص. هذا الرأي للعلامة الحلي رحمه الله. والمشهور أنها جزء للصلاة الأصلية، هذا المنسوب إلى المشهور. فلذا مبنى الخلاف في المسألة السابقة على أساس أنه إذا وقع المنافي بين صلاة الفريضة وصلاة الاحتياط فهل تبطل الصلاة أم لا؟ اللي قلنا السيد اليزدي الأحواط أن يتطهر وأن يأتي بالاحتياط، وشنه بعد؟ يعيد الصلاة احتياطا وجوبيا. السيد الخوئي الأظهر كفاية الإعادة، يعني يتطهر ويعيد الصلاة الأصلية. السيد الحكيم وآخرين تابعوا السيد اليزدي. الشهيد الأول رحمه الله شقال؟ قال تطهر وأتى بالأجزاء بالصلاة الاحتياط من غير فقط إيه؟ فقط صلاة الاحتياط من غير إعادة للصلاة الأصلية على الأقوى. فمبنى الخلاف في المسألة هو هذا: هل صلاة الاحتياط صلاة منفردة؟ الشهيد الثاني ايش قال؟ لأنه صلاة منفردة، فعلى الأساس يعني ما تكون جزء من الصلاة. ايه، فعلى الأساس صلاة منفردة مستقلة، فأحدث ما يخالف، تطهر وأتى بهذه الصلاة المنفردة. وأكو أنه لا، أنها جزء كما هو المنسوب إلى المشهور، جزء هذه صلاة الاحتياط من الصلاة الأصلية الفريضة. وكلام في أنه لا، ليست جزءا محضا، هي جزء ولكن ليست جزءا محضا، نص نص، يعني هي صلاة منفردة مستقلة من جهة، وصلاة تابعة للأصلية من جهة أخرى، رأي العلامة. فمن هنا اختلفت الأقوال في المسألة. وأحوط الأقوال ما هو؟ واضح من يقول الفقيه الأحوط يعني الاحتياط، هو هذا الأخذ بكل المحتملات. ولهذا السيد يزيش قال رحمه الله، قال فالأحوط اتيان صلاة الاحتياط، بمعنى أن يتطهر ويأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد الصلاة الأصلية احتياطا وجوبيا، هذا هو أحوط الأقوال. وإن كان العلمان السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمهم الله شدالوا أي يكفي، سواء قال تكفي لإعادة السيد الحكيم أو الأظهر نفس الكلام، فتوى جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة الأصلية لكن بعد الوضوء، لأنه لا صلاة إلا بطهور. طبعا أكو كلام للفائدة أيضا، أنه الشيخ محمد رضا آل ياسين رضوان الله عليه، هذا من أخوال السيد الشهيد سيد محمد باقر الصلاة، في تعليقه على العروة كلام جميل انصافا، يقول وإن كان الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة إلى الإتمام، وإن كان الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة إلى الإتمام، أنه هذا الكلام إذا ما رايح عن بالي الآن إيه بالنسبة إلى شنو الإمام، إمام الجماعة في الصلاة أم لا، الآن ما استحضر جيدا. المهم نقول وإن كان الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة، نفس رأي السيد الخوي إذا وسيد الحكيم. الآن قال ولو ذكر ما فعل فلا إعادته، الظاهر هذا اللي الآن يحضرني مرتبط بهذه المسألة، قال ولو ذكر ما فعل يعني تيقن، يعني بعد ما خلص ذكر أنه شنو سوى، تذكر إنسان مثلا أتى بالركعة الاحتياطية لتوضيح الصورة، لأن راح يتعرض لهذا الشهيدين، أتى بصلاة الاحتياط لما بنى على الأكثر، وهو الآن في صلاة الاحتياط يقرأ الحمد مثلا، تذكر بأنه فعلا صلى 4 ركعات صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فماذا يصنع؟ طبعا هنا بالنسبة للصلاة يقدر يهدمها لأنها تصير مستحبة نافلة لا يجب إكمالها، وله شنه إكمالها ويحتسبها نافلة، لأنه ورد في الروايات تقع نافلة. ولو ذكر ما فعل قال فلا إعادة، يعني بعد ما فرغ من الصلاة تبين له مثلا أن صلاته كانت صحيحة، صلاته كانت تامة مثلا 4 ركعات، يعني تيقن من ذلك. قال ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث، يعني شنو؟ أي ذكر نقصان الصلاة بحيث يحتاج إلى إكمالها بمثل ما فعل صحة الصلاة، يعني تذكر شنو؟ إن صلاته كانت ناقصة حينما أتى بركعة الاحتياط وشاك بين 3 و4، فتذكر وهو يصلي صلاة الاحتياط فعلا أنه كان صلى ثلاث والآن بيده صلاة الاحتياط فيكمل صلاته. يعني هذا واحد اللي يقول لو تذكر وهو يصلي صلاة الاحتياط أنه صلى ثلاث ركعات لا أربع، تيقن تذكر، فهل تبطل صلاته السابقة أم هذه صلاة الاحتياط تجبر ما نقص؟ نريد نقول الثاني أنها تجبر. لو تذكر نقصان الصلاة الأصلية بعد تمامية صلاة الاحتياط صحة الصلاة وكان الاحتياط متمما للصلاة الأصلية. وإن اشتمل الاحتياط، لأن واحد يجي يشكل يقول زين كبر تكبيرة إحرام مثلا أركان زيادة، قال وإن اشتملت صلاة الاحتياط، وإن اشتمل الاحتياط على زيادة الأركان من النية بيانية والتكبير ونقصان بعض كالقيام، لو احتاط جالسا ركعتين من جلوس بركعة من قيام، وزيادة الركوع والسجود في الركعات المتعددة. ليش؟ صحة الصلاة للامتثال، هذه مهمة للامتثال، هذا تعليل لصحة الصلاة الأصلية. ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث. يعني شنو أحدث؟ يعني أي ذكر نقصان الصلاة بحيث يحتاج إكمالها إلى إكمالها بمثل ما فعل، يعني بصلاة الاحتياط صحة الصلاة السابقة الأصلية وكان الاحتياط متمما للصلاة الأصلية. وإن اشتمل الاحتياط على زيادة الأركان من النية والتكبير إلى آخره للامتثال المقتضي للإجزاء. ولو اعتبرت المطابقة محضا، يعني بين صلاة الاحتياط مع الفائت من الصلاة الأصلية، يقول لو اعتبرت لو اشترطت المطابقة 100% بين صلاة الاحتياط وبين الفائت من صلاة الأصلية لم يسلم احتياط ذكر فاعله. شنو؟ لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه. شكل قراءة العبارة صحيح؟ لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه. ليش؟ لتحقق الزيادة مثلا تكبيرة الإحرام، صح ولا لا؟ وإن لم تحصل المخالفة، يعني بين الركعة الاحتياطية مثلا من قيام والرابعة اللي نساها مثلا هي من قيام، اللي يقول لا تشترط المطابقة بين شنو؟ بين صلاة الاحتياط والصلاة الفائتة أو الفائت من الصلاة الأصلية، لأنه في صلاة الاحتياط وارد النص أنه تكبر للنص بعد وتكبيرة إحرام امتثال، هذا الامتثال المقتضي للإجزاء وعدم شنو لزوم الإعادة من جديد. ويشمل ذلك يعني الحكم بصحة الصلاة الأصلية فيما لو تذكر نقصانها، ويشمل ذلك ما لو أوجب الشك احتياطين. شلون احتياطين؟ مثلا ركعة من قيام ركعتين من جلوس، شك بين سنتين ثلاث الأربع ما لو أوجب الشك احتياطين. فإذا احتياطين مولانا الركعة اللي من قيام بها تكبيرة إحرام هذا ركن، والركعتين اللي من جلوس هم بها تكبيرة إحرام، هذه زيادة ركنية ولكن تقع صحيحة للامتثال المقتضي للإجزاء وهو ظاهر. يعني الحكم صحة الصلاة الأصلية مع المطابقة إذا ركع من قيام وركع من قيام مثلا، كما لو تذكر أنها اثنتان اللي راحت هو سلم تشهد وسلم على ركعتين شك بين الثنتين والأربع وأتى بركعتين من قيام بعد أن قدم ركعتي القيام، ولو ذكر أنها ثلاث احتمل كونه كذلك، يعني الحكم صحة الصلاة أيضا احتمل كون الحكم هو صحة الصلاة وهو ظاهر الفتوى. ليش الحكم صحة الصلاة مولانا؟ للامتثال أيضا، وهو ظاهر الفتوى لما ذكر، لما ذكر من شنو؟ من الامتثال، هذا الامتثال المقتضي للإجزاء والصحة. أنا هني معلق، لكن المسألة منصوصة برواية محمد بن أبي عمير فيعمل على وفق النص تعبدا، وهو ظاهر الفتوى قال لما ذكر وإلحاقه بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا، وكذا لو ظهر الأول، انت هني اكتب العبارة شوي مشوشة، وكذا لو ظهر الفرض الأول للمسألة. ما هو المراد من الفرض الأول؟ قوله لو تذكر أنها اثنتان، لو تذكر أنها اثنتان قبل سطرين، هذا الفرض الأول للمسألة في كلام الشارح الشهيد الثاني. وكذا لو ظهر الفرض الأول للمسألة بعد تقديم صلاة الجلوس، يعني ركعتي الجلوس أو الركعة قائما من قيام، إن جوزناه، اللي قال تذكر الشهيد الثاني وهو قريب من الاعتبار للرواية صحيحة لعله عبد الرحمن بن الحجاج أذكر هالشكل، قال وهو قريب من الاعتبار، ليش قريب من الاعتبار مولانا؟ لورود الرواية في ذلك. ما تذكروا هذه العبارة وهو قريب من الاعتبار؟ في هذه المسائل قال وهو قريب من الاعتبار، أيوة هذه العبارة. وقيل يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا، ذكره الصدوق وابن بابويه، صدوق ابن بابويه وأبوه وابن الجنيد، وهو قريب من حيث الاعتبار. إيه هذا كلامي لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج لألود الرواية، لكن المشهور ما هو؟ في الشك، الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع من الشكوك الصحيحة، ماذا يصنع؟ قال فها هنا صور خمس شكوك صحيحة، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع شو يسوي؟ يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما، يقدم الركعة من قيام ويسلم، ثم بركعتين جالسا على المشهور لرواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام، وصلت لها؟ بعدين قال الشهيد الأول وقيل يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا، ذكره الصدوق وهو قريب من الاعتبار، هذا هو تقريبا، أو الركعة قائما إن جوزناه، بس أريد أبين هالعبارة وش معنى إن جوزناه، يعني جوزنا التقديم، ولعله السر في تقديم ركعتي القيام، وعلى ما اخترناه لا تظهر المخالفة يعني بين صلاة الاحتياط والفائت من الصلاة الأصلية إلا في الفرض الأول من فروض المخالفة. ما هو الفرض الأول من فروض المخالفة؟ قوله كما لو تذكر أنها شنو؟ ثلاث. أي ثلاث؟ ولو ذكر أنها ثلاث أو اثنتان. الفرض الأول ثلاثة فروض. الأول ما لو تبين أنها ثلاث، الثاني ما لو تبين أنها اثنتان وقد أتى بركعتي الجلوس أولا، الفرض الثالث ما لو تبين أنها اثنتان وقد أتى بركعة القيام أولا. قال ففي الفرض الأول، في الهامش موجود في الزبدة الفقهية، ففي الأرض الأول تظهر المخالفة بفوات التشهد والتسليم عقيب أول ركعة من ركعتي الاحتياط، وهذه المخالفة أمرها سهل. ليش فوات التشهد والتسليم؟ لأن اغتفار زيادة الركن مثل تكبيرة الإحرام، صح لو لا، يقتضي اغتفار فوات ما ليس بركن اللي مثل التشهد، فهذا معنى قوله شنو؟ فهو أسهل، لأن الجلوس في التشهد ليس من الأركان، فإذا اغتفرت الزيادة في الأركان يعني في صلاة الاحتياط نية تكبيرة إحرام هذا أعظم من الجلوس الذي هو شنو؟ ليس من الأركان، فاغتفار الأركان يوجب اغتفار الفعل الذي ليس بركن من باب الأولوية. على كل حال وأمره سهل مع إطلاق النص، رواية ابن أبي عمير، وهي في رجل صلى فلم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة اللي جابهم احتياط، وإلا تمت الأربع. ثم قال وأمره سهل مع إطلاق النص وتحقق الامتثال الموجب للإجزاء، وكيف كان فهو أسهل، يعني الفرض الأول من فروض المخالفة ما لو تبين أنها ثلاث وقد أتى بركعتي القيام، فهو أسهل من قيام ركعتين من جلوس مقام ركعة من قيام إذا ظهرت الحاجة إليه يعني إلى الاحتياط في جميع الصور، يعني اقتضى الشك احتياط واحد مثلا بركعة أو ما أشبه، أم احتياطين ركعة من قيام مثلا ركعتين من جلوس. هذا إذا ذكر بعد تمامه، يعني إذا ذكر أن الصلاة الأصلية اثنتان أو ثلاث ركعات بعد تمامية صلاة الاحتياط اثنتين أو ثلاث، ولو كان الذكر، أنا بس أذكر لك الضمائر اسم كان، ولو كان الذكر أو التذكر في أثناء صلاة الاحتياط، هو قاعد يصلي صلاة الاحتياط، هذا اللي أنا ذكرته بداية شرح المسألة للتوسخيل، مر علينا الآن يعني باختصار أن صلاة الاحتياط تجبر ما نقص، صح لا لا؟ الآن لو تذكر في أثناء صلاة الاحتياط قال فكذلك، يعني الحكم بصحة الصلاة مع المطابقة كما لو شنه أتى بركعتين صلاة الاحتياط، نعم، وكان الشك بين الاثنتين والأربع، هذا معنى المطابقة ركعتين ركعتين. مع المطابقة أو لم يتجاوز القدر المطابق فليسلم عليه. مثلا هو كان وين؟ قائم افرض فهدم هذا القيام مثلا، أو لم يتجاوز القدر المطابق فليسلم عليه. كما لو مثلا أكمل ركعة، ركعة واحدة من ركعتي القيام في صلاة الاحتياط، فتذكر أن الصلاة ثلاث، الآن يهدم هذه الركعة الثانية ويكتفي شنه بركعة واحدة ويتشهد ويسلم، ويشكل مع المخالفة. يقول شيء ثاني، خصوصا مع ركعتي الجلوس. شلون؟ إذا كان قد ركع للأولى لاختلال نظم الصلاة، يعني بعبارة أخرى كما لو شرع في ركعتي الجلوس، الآن صلي ركعتين من جلوس فتذكر أنها ثلاث، وكان قد ركع وسجد للركعة الأولى من ركعتي الجلوس، فإكمال صلاة الاحتياط حينئذ حال كونها جزءا من الصلاة واقعا يلزم شنو؟ اختلال الصلاة. موجود هذا في الهامش للزبدة الفقهية في التعليق رقم 11، قال إذا كان ركع للأولى، يعني الركعة الأولى من ركعتي الجلوس، صلاة من جلوس، ليش؟ لاختلال نظم الصلاة، لأن إكمال صلاة الاحتياط حينئذ حال كون صلاة الاحتياط جزءا من الصلاة الأصلية واقعا يلزم اختلال الصلاة. أما قبل الركوع، أما قبله يعني قبل الركوع من الركعة الأولى من ركعتي الجلوس، أما قبل الركوع فيكمل الركعة قائما ويغتفر ما زاده من النية والتحريم تكبيرة الإحرام كالسابق. وظاهر الفتوى للماتن الشهيد الأول، ظاهر الفتوى اغتفار الجميع، وهي قوله رحمه الله في بداية المسألة: ولو ذكر ما فعل فلا إعادة. هذا هو ظاهر الفتوى اغتفار الجميع. أما لو كان قد أحدث، يعني بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط، أما لو كان قد أحدث أعاد المفروضة الأصلية لظهور الحدث، لظهوره في أثناء الصلاة، ليش؟ لأن اعتبرناها جزء مثلا مع احتمال الصحة. ليش احتمال الصحة؟ تقدم باعتبار أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة منفردة، فيتوضأ ويصلي صلاة الاحتياط، ومر علينا الكلام أنه شنه أحوط الأقوال في المسألة التطهر والإتيان بصلاة الاحتياط وإعادة الصلاة الأصلية كاملتان. ولو ذكر بعد الفراغ، ما قلنا مسائل الخلل في الصلاة، مسائل دقيقة فقهية، ولو ذكر بعد الفراغ يعني من صلاة الاحتياط تمام الصلاة فأولى بالصحة. مسألة سهلة، بعد ما خلص صلاة الاحتياط تيقن وتذكر صحة صلاته الأصلية هنا، فأولى بالصحة، يعني وقعت الصلاة الأصلية صحيحة. زين، الآن بالنسبة للاحتياط فيه تفصيل، يستطيع أن يقطعها لأنها نافلة، يجوز قطع النافلة اختيارا، أو يكملها ركعتين لأنه ماكو نافلة إلا ركعتين، ولكن العبارة لا تتناوله عبارة الماتن الشهيد الأول، يعني ما لو تذكر تمام الصلاة بعد الفراغ شنه من صلاة الاحتياط. وإن دخل قول الماتن في ذكر ما فعل إلا أن استثناء الحدث ينافيه، إذ لا فرق في الصحة بين الحالين. بين الحالين يعني حال وقوع الحدث وعدم شنو وعدم وقوع الحدث، باعتبار بعدما كانت الصلاة الأصلية قد وقعت تامة، وقعت الصلاة الأصلية صحيحة بجميع أجزائها وشرائطها، ولو ذكرت تماما في أثناء صلاة الاحتياط. قال شيء ثاني: تخير بين قطعه وإتمامه. ليش؟ لأنه نافلة يجوز قطعه اختيارا، وهو الأفضل يعني الإتمام. تخير بين قطعه وإتمامه وهو الأفضل، لكن يتمه بكم ركعة؟ بركعتين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.